سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى يقول العلماء عن حقيقة معنى القاعدة وحقيقة معنى الاستثناء؟ تقول معاجم اللغة يا بنيتي: القاعدة من البناء هي أساس البناء. طيب، هذا عن القاعدة، فماذا إذن عن الاستثناء؟ الاستثناء يا بنيتي معناه إخراج الشيء من قاعدة عامة أو تامة. حسنا، هذا ما يقوله العلماء، فماذا عن القاعدة والاستثناء تقول الحكماء أو الفقهاء؟ اتفق الحكماء والفقهاء على أن القاعدة هي السلام والاستثناء هي الحرب. الحرب يا فيلسوف؟ نعم يا بنيتي، فإنهم لا يرون مسوغا ولا مبررا للحرب على الإطلاق إلا فقط في إحدى حالتين. الأولى حالة دفاع الإنسان عن النفس أو العرض أو المال أو الأرض. تماما يا فيلسوف، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفضلك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن هذا عن الحالة الأولى، فماذا عن الثانية؟ الحالة الثانية هي حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله جل علاه، أو الدفاع عن المقدسات التي كرمها الله وأمر بصد كل من أراد الإساءة إليها أو الاعتداء عليها. نعم نعم، لقوله جل من قائل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. أعتقد يا فيلسوف أن هذا أمر من الله جل علاه بقتال الذين يبدأون بالعدوان. تماما يا بنيتي، فالمقاتلة دفاعا عن النفس أمر مشروع في كل الشرائع وفي جميع المذاهب. جميل، ولكن الله سبحانه وتعالى أعقب ذلك الأمر الصريح بنهي آخر صريح بقوله جل من قائل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلماذا جاء النهي بعدم الاعتداء بعد الأمر بقتال من بدأ بالاعتداء؟ بنيتي، سأل مريد ذات يوم الإمام ابن تيمية مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: الواقع يا ولدي أن الله تعالى أمر بقتال المعتدين الذين يبدأون بالاعتداء أو بالإيذاء. نعم، فالقتال دفاعا عن النفس أمر مشروع في جميع الشرائع وسائر المذاهب. فماذا يا سيدي عن الذين لا يبدأون بعدوان أو اعتداء؟ الذين لا يبدأون بعدوان لا يجوز قتالهم ابتداء، لأن الله نهى عن الاعتداء وحرم البغي والظلم والعدوان بقوله جل من قائل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم نعم يا سيدي، وهذا يا ولدي إخبار من الله بأنه جل علاه لا يحب البدء بالاعتداء، لأن البدء بالاعتداء هو عين الظلم، والله تعالى لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين أو المعتدين. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة.